كيلو ربع دي كمان

حافظ عليك يا حبيبي. واتقوا الله وجنة عرضها السماوات الله يحييك. ايوه سيدي الأكبر. Thank you. احنا معاك يا خيار. ايوه انت عندك ماذا ضرب؟ بقول يا انت ساكن بس والذين اذا فعلوا فاحشة من قبلكم سنن عليك. ايوه ابو احمد يا غالي. وما محمد إلا مولان الله يخلص العاد Thank you.